وكذلك لو صلى وعليه عمامة حرير وهو رجل أو خاتم ذهب حرم عليه الفعل والصلاة صحيحة، لأنه عاد إلى أمر خارج. والصائم إذا تناول شيئا من المفطرات فسد صومه، فإن فعل شيئا من المحرمات في حق الصائم وغيره كالغيبة والنميمة والفعل المحرم صح صومه مع الإثم. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض الأمثلة لهذه القاعدة. قال رحمه الله: مثال ما عاد إلى نفسها وشرطها لو توضأ بماء محرم كمغصوب، أو صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا بطلت طهارته وصلاته، أي لم تنعقد. إذا توضأ بماء محرم كماء مغصوب، فهذا الوضوء بماء مغصوب ومحرم، فلا تصح الطهارة بماء مغصوب، لأن من شرط صحة الطهارة أن يكون هذا الماء مباح وأن يكون مملوكا لمن توضأ به. أما إذا اغتصبه من غيره فإن هذا مؤثر في صحة الوضوء. كذلك من صلى بثوب فيه نجاسة أو بثوب محرم كثوب مغصوب فإن الصلاة لا تصح بهذا الثوب. إذن هنا يلاحظ أن الخلل يرجع إلى شرط العبادة، إما إلى شرط الطهارة أو إلى شرط ستر العورة، وهو أن يصلي المصلي في لباس يستر عورته، فإذا ستر بدنه بمحرم أو مغصوب فإنه لا تصح صلاته. قال رحمه الله: وإن كان الماء مباحا ولكن الإناء مغصوب حرم ذلك الفعل وصح طهارته. هذا مثال لما لا تبطل به العبادة، وهو أن يتوضأ بماء مباح لكن الإناء الذي جعل فيه هذا الماء مغصوب، فالوضوء صحيح والماء الذي توضأ به مباح فوضوءه صحيح، لكن هذا الإناء المغصوب الذي استخدمه يلحقه فيه إثم ولكنه لا يبطل طهارته ووضوءه. قال المصنف رحمه الله: وكذلك لو صلى وعليه عمامة حرير وهو رجل أو خاتم ذهب حرم عليه الفعل والصلاة صحيحة. لو صلى وعليه عمامة حرير، ومعلوم أن الحرير يحرم على الرجال، أو لبس خاتم ذهب فهذا محرم لكنه لا يبطل الصلاة لأنه ليس متعلق بشرط من شروط الصلاة، لا شرط الطهارة ولا ستر العورة ولا استقبال القبلة، فيأثم صاحبه لكن العبادة صحيحة والصلاة صحيحة. قال المصنف: لأنه عاد إلى أمر خارج، أي إلى خارج العبادة ولا يتعلق بذاتها ولا بشرطها. قال: والصائم إذا تناول شيئا من المفطرات فسد صومه، فإن فعل شيئا من المحرمات في حق الصائم وغيره كالغيبة والنميمة والفعل المحرم صح صومه مع الإثم. هنا يفرق بين ما يؤثر في شرط الصيام وهو الإمساك عن المفطرات من الطعام والشراب، فإذا تناول شيئا من ذلك فإنه يفسد صومه، بخلاف المحرمات الأخرى المتعلقة بالإثم ولكنها ليست متعلقة بشرط صحة الصوم كالغيبة والنميمة، فإنه لا يفسد الصوم بها مع وجود الإثم. وهذا على خلاف بين أهل العلم، فإن من أهل العلم من يرى أن الغيبة والنميمة تفسد الصيام. نمثل أيضا بمثال آخر مهم يعرض للناس ويسأل عنه لم يذكره المصنف وهو مهم جدا، وذلك دخول البدعة، دخول البدعة على العمل. فمن الناس من يظن أن البدعة إذا دخلت على العمل أفسدته مطلقا، والصحيح أن فيها تفصيل، هذا التفصيل يرجع إلى هذه القاعدة، وهو أن البدعة إذا دخلت على العمل فمتى ما أخلت بشروط صحته أفسدته، وإذا دخلت البدعة على العمل ولم تخل بشروط الصحة فإنها لا تفسده. وهذا ذكرته في موقف أهل السنة في مسألة رد عمل المبتدع وما جاء في الأثار عن السلف أن من ابتدع بدعة لا يقبل عمله، وما هو مشهور عن السلف في هذا الباب. فإذا البدعة إذا أثرت في شروط صحة العمل فإنها تفسد العمل. مثال ذلك إذا كان العمل مبتدعا من أصله فإن هذا العمل باطل وهو ليس من الأعمال الصالحة، لأن البدعة هنا مؤثرة في ذات العبادة، فالعبادة أصلها هنا غير مشروع أو ما تسمى عبادة وهي في الحقيقة ليست عبادة، مثل بدعة المولد. فهذا العمل مردود لأنه فقد شرط صحة العمل وهو أن يكون العمل مشروعا. كذلك تبطل العبادة بالإخلال ببعض شروط صحتها. مثال ذلك بدعة الرافضة في عدم غسل القدمين، هذه بدعة مؤثرة في شرط صحة الصلاة، لأن من شرط صحة الصلاة الطهارة، وهؤلاء لا يغسلون أقدامهم، فترك غسل القدمين مؤثر في شرط صحة الصلاة فتبطل الصلاة بذلك. كذلك لو أحدث المبتدع بدعة متعلقة مثلا باستقبال القبلة، فقال أنا أستقبل بصلاتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى ركعتين استقبل القبر أو قبة فلان من الصالحين، أو ما يفعله بعض الجهل يستقبل بيت المقدس كما يأتي بعضهم يصلي في مسجد القبلتين ركعتين تجاه بيت المقدس ويصلي ركعتين تجاه المسجد الحرام. فاستقبال غير القبلة هذه بدعة مؤثرة في شرط صحة الصلاة، لأن من شرط صحة الصلاة استقبال القبلة. كذلك دخول الوقت، فلو ابتدع بدعة متعلقة بهذا الأمر بحيث يصلي الصلاة قبل وقتها أو بعد وقتها، فكل هذه الأمور مؤثرة في صحة العبادة، وهذا بخلاف البدع التي لا تؤثر في شروط صحة العبادة. مثال ذلك التلفظ بالنية في الصلاة، هذه بدعة، يأتي بعضهم إلى المسجد وقد يكون خلف الإمام فيقول نويت أن أصلي صلاة الظهر جمعا خلف الإمام في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التلفظ وهذه الصيغة بدعة محدثة لكنها لا تبطل الصلاة. وهكذا بقية العبادات متى ما أثرت البدعة في شروط صحتها أبطلتها، ومتى ما كانت البدعة غير مؤثرة في شروط الصحة فإنها لا تبطلها. ولعلي أذكر مثالا مشهور بين الفقهاء وهو مسألة الطلاق البدعي، فمن أهل العلم من يرى أن الطلاق البدعي وهو أن يطلق المرأة في طهر حصل فيه جماع، أو أن يطلقها في حيض أو في نفاس، فإن هذا الطلاق لا يقع لأنه طلاق بدعي. والصحيح أنه ينبغي أن ينظر إلى هذه البدعة، هل هي مؤثرة في شرط صحة الطلاق أم لا. فالطلاق السني هو أن يطلق المرأة في طهر لم يقع فيه جماع وليست في حيض ولا نفاس، تطليقة واحدة، ثم ينتظر العدة، فإما أن يمسك قبل انتهائها أو أن يفارقها بعد انتهاء العدة. فإذن الطلاق في هذا الوقت هل هو محرم أم أنه مؤثر في شرط صحة الطلاق؟ الذي يظهر من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن هذا الفعل لم يفسد الطلاق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر وأمره أن يبلغ ابنه، قال مره فليراجعها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليراجعها دليل على أن الطلاق وقع، وإلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرها فليراجعها. وأما القول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليراجعها يعني فليرجعها إلى بيتها، فهذا غير معروف، لأن العبرة بسياق الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم هنا عن طلاق ورجعة، فالمراجعة هنا هو مراجعة الزوج لزوجته. وفرق أيضا بين فليرجعها وليراجعها. فالصحيح أن هذا الطلاق يقع ولكنه محرم، ولهذا هذه المسألة ينبغي أن ينظر فيها إلى الشروط المتعلقة بصحة هذا الأمر كشروط صحة الطلاق. فمن شروط صحة الطلاق مثلا أن يكون باختيار، أما في حال الإكراه فلا يقع، فلو أكره رجل على تطليق زوجته لا يقع لأنه فقد شرط صحة الطلاق وهو الاختيار. وكذلك ما تكلم فيه العلماء الغضب الذي لا يدري الرجل ما يقول، فإن هذا ينافي الاختيار، فهو مؤثر في صحة الطلاق من عدمه. أما الطلاق البدعي فإنه غير مؤثر في صحة الطلاق، ولكن بعض الفقهاء يظنون أن البدعة إذا أطلقت أنها متى ما صاحبت العمل أفسدت، والصحيح أن فيها تفصيل، فالبدعة قد تفسد العمل إذا تعلقت بذات العمل أو بشروط صحته، وقد لا تفسد العمل كما ذكرنا التلفظ بالنية في الصلاة، أو أحيانا بعض الأفعال التي يفعلها بعض الناس مثل ترك القبض في الصلاة، القبض سنة، لكن إن تركه متعمدا يظن أن الفضيلة في ترك القبض فهذه بدعة، أما إذا تركه تهاونا فهذا ليس من البدع وإن كان هو مخالف للسنة. فإذن مثل هذه مسألة، مسألة الطلاق، ترجع إلى هذا الأصل، ولهذا ينبغي أن ينظر إلى حكم الطلاق بناء على هذه القاعدة وبناء على هذا الأصل الذي ذكره الشيخ هنا، وهو مضمون هذه القاعدة، لكنه لم يمثل بالطلاق، ولكن ذكرته هنا لأنه متعلق بهذه القاعدة وبهذا الأصل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومثال المعاملات إذا باع ما لا يملك أو بغير رضا معتبر، أو بيع ربا أو غرر ونحو ذلك، فسد البيع لأنه متعلق بذاته وشرطه، وإن تلقى الجلب أو دلس أو باع بنجش أو معيب يعلمه وغش فيه المشتري فالفعل محرم والعقد صحيح وللآخر الخيار. قال المصنف رحمه الله: ومثال المعاملات. وهذا يدل على أن المصنف لما أطلق لفظ المعاوضة في القاعدة يريد به المعاملات، كما نبه على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هنا ذكر مثال المعاملات، قال: إذا باع ما لا يملك أو بغير رضا معتبر أو بيع ربا أو غرر ونحو ذلك فسد البيع، لأنه متعلق بذاته وشرطه. إذا باع ما لا يملك، لأن بيع ما لا يملك لا يجوز، أو بغير رضا معتبر مثل أن يكون إكراها أو ما أخذ بسيف الحياء كما يقال، يعني إنسان يلح على إنسان أن يبيعه فيبيعه حياء، هذا أيضا غير معتبر، أو بيع ربا يعني أن يبيعه أو أن يعامله بالربا، أو غرر أن يكون هناك غرر كأن يبيع أرضا لا يعينها، يقول بعتك أرضي ولو أكثر من أرض أو لا يبين حدودها، فهذا البيع كله محرم، هذه الصور كلها محرمة لأنه متعلق بذات المعاملة وهو مؤثر في صحتها. قال المصنف: وإذا تلقى الجلب، الجلب هم البادية الذين يجلبون الأرزاق والمواشي والثمار، فتلقي الركبان وتلقي هؤلاء محرم. أو دلس يعني أن يدلس في السلعة بأن يذكر شيئا من أوصافها على سبيل التدليس، أو باع بنجش، أو معيبا بعلمه بسيارة يبيعها ويعلم أن فيها خللا وعيبا وغش فيها المشتري، فالفعل محرم والعقد صحيح وللآخر الخيار. هنا يفرق بين فساد العقد وبين صحة العقد مع جعل الخيار للمشتري. فلو قلنا بفساد البيع فإنه حتى لو أن المشتري قبل فإن العقد غير صحيح. مثال ذلك: رجل باع سيارة فيها خلل لم يخبر المشتري، بعد ذلك اطلع المشتري على هذا الخلل، قال: خلاص ما في مشكلة، أنا اشتريت وسأصلح هذا الخلل، فالعقد صحيح، ولهذا فإن المشتري له أن يقبل هذه السلعة وهذه السيارة. ولكن لو قلنا أن العقد فاسد فإنه ليس للمشتري أن يقبل بذلك. إذن هذه الأمور التي تصاحب البيع وهي ليست مؤثرة في أصل البيع وفي شروط صحته محرمة، وللمشتري أن يرجع على البائع بالعوض إذا دلس أو باع بالنجش أو باع معيبا، لكن الأصل في العقد أنه صحيح، الأصل في العقد أنه صحيح، ولا يبطر هذا العقد بهذه الأمور بخلاف ما أثر في أصل العقد كالصور السابقة، فإن العقد فاسد وليس للمتبايعين إمضاء هذا العقد. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 39: لا يجوز تقديم العبادات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه، وذلك أن الله جعل للعبادات أوقاتا تجب بوجودها وتكرر بتكرارها، كأوقات الصلوات الخمس ورمضان وأوقات الحج، فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح، ومن حلف جاز له أن يقدم الكفارة قبل الحنث، ولا يجوز تقديمها قبل الحلف وكذلك النذر. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 39: لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. سيأتي شرح هذه القاعدة مع الأمثلة. قال: وذلك أن الله جعل للعبادات أوقاتا تجب بوجودها وتتكرر بتكرارها، كأوقات الصلوات الخمس ورمضان وأوقات الحج، فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح. هذه العبادات التي يتعلق وجودها بسبب، فلا يجوز أن تفعل قبل وجود هذا السبب. مثال ذلك الصلوات الخمس، فصلاة الفجر سبب وجوبها هو طلوع الفجر، فلا يجوز أن تؤدى قبل سبب وجوبها. مثل مسافر قال أنا سأصلي الفجر قبل طلوع الفجر لأني سأسافر، نقول هذه الصلاة غير صحيحة، لأن سبب الوجوب هو طلوع الفجر والفجر لم يطلع. ولهذا لو مات هذا الرجل قبل أن يصلي الفجر قبل وجوبها وطلوع الفجر ليس عليه شيء. فإذا هنا سبب الوجوب وهو هذه المواقيت المؤقتة للصلوات، لا يجوز أن تؤدى الصلاة قبل هذا الوقت. كذلك الحج، فإنه لو حج قبل وقت الحج، ولهذا ذكر الفقهاء أنه لو أحرم بالحج قبل أشهر الحج كأن يحرم به بالحج في رجب مثلا أو في شعبان فإنه لا ينعقد. كذلك رمضان، فإنه لو صام قبل دخول الشهر فإن هذا لا ينعقد عن صيام رمضان، وإنما يكون الصيام في رمضان وهو سبب وجوب هذه العبادة. قال المصنف رحمه الله: ومن حلف جاز له أن يقدم الكفارة قبل الحنث، ولا يجوز تقديمها قبل الحلف، وكذلك النذر. هذا مثال لجواز تقديم العبادة بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب. من حلف لكنه لم يحنث، مثل حلف أن لا يدخل بيت فلان وهو لم يدخل بيت فلان، لكنه أراد أن لا يمتنع من الدخول لأن فيه قطيعة رحم، فكفر قبل أن يحنث، فإن هذا جائز لأنه سيدخل بعد ذلك. قال: ولا يجوز تقديمها قبل الحلف. المثال الثاني وهو أنه سيحلف لشخص مثلا من أجل إقناعه على أن لا يدخل بيته إن فعل كذا، وهو ينوي الدخول، لكنه قبل الحلف خرج كفارة يمين ثم بعد ذلك حلف، فهذا لا يصح. كذلك النذر، فإنه لو نوى النذر بقلبه ثم أخرج النذر ثم بعد ذلك نذر فإن هذا لا يصح، فإن هذا لا يصح، بخلاف النذر المعلق، فإنه لو نذر نذرا معلقا على شيء ولم يقع ما علق عليه النذر وفعل هذا النذر فإن هذا صحيح كما ذكر في الحلف. إذن هنا يفرق بين سبب الوجوب للعبادة وبين شرط الوجوب. فإذا فعلت العبادة قبل سبب وجوبها لا تصح، وإذا فعلت بعد سبب الوجود وقبل شرط الوجوب فإنها صحيحة كما ذكر المصنف. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الأربعون: يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وشروطها وعجز عن باقيها فيفعل ما يقدر عليه منها ويسقط عنه ما يعجز عنه. وأمثلة هذا الأصل كثيرة جدا. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الأربعون: يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه. يجب فعل المأمور به كله، إذا أمر الله بأمر أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر فيجب امتثال الأمر كله، ولكن إن حصل العجز عن بعضه فإنه لا يترك المأمور بالكلية، وإنما يفعل ما يستطيع. ولهذا هناك قاعدة عند العلماء يقولون: ما لا يدرك كله لا يترك كله. وبعضهم يعبر يقول: ما لا يدرك كله لا يترك جله، وهما بمعنى واحد. ما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني مثال: رجل عليه نفقة 1000 ريال لأهله، يكفيهم 1000 ريال، لكنه ليس لديه 1000 ريال ولديه 500 ريال، فلا يقول: أنا لا أستطيع أن أنفق عليهم، 500 ريال هذه لا تفعل شيئا لهم فلا أعطيهم نفقة، لأنها لا تكفيهم. بل نقول أنه يجب عليه أن ينفق عليهم 500 ريال ويأتي بما استطاع من الواجب، وهكذا في بقية الأوامر الشرعية. ثم ذكر المصنف رحمه الله الدليل أو الأدلة على ذلك. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم، يعني أدوا من العبادة أو أدوا العبادة بحسب الاستطاعة. وإذا كان المسلم يستطيع أن يؤدي بعض العبادة يؤديها. قال: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. تكملة الحديث: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، لأن الانتهاء من باب الترك فيجوز، فلا يرخص في فعله، لا يرخص في فعل المحظور لأنه من باب الترك. وأما المأمور قد لا يستطيع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال المصنف: فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وشروطها وعجز عن بقيها، فيفعل ما يقدر عليه منها ويسقط عنه ما يعجز عنه. مثال ذلك الصلاة: القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، لكن الرجل لا يستطيع القيام كل الصلاة، يستطيع أن يقوم ركعة وبعد ذلك يتعب فيقوم ما استطاع، ولكن يراعى في هذا أن لا يكون هذا القيام يشق عليه. أما إذا شق عليه يجوز له أن يجلس الصلاة كلها، لكن هو يستطيع من غير مشقة. مثال ذلك: من يصلي خلف إمام يطيل، بعض الأئمة هداهم الله يطيل ويشق على المأمومين، فقد يطيل الإمام الوقوف، فيقول: أنا أستطيع أن أقف مثلا دقيقتين أو 3 دقائق، ولكن هذا الإمام يطيل فلا أستطيع أن أتم القيام في الركعة الأولى أو في الثانية مثلا كلها، وإنما يقوم ثم بعد ذلك إذا شعر بالتعب جلس. فهذا معنى القاعدة. وكذلك شروط الصلاة، ولهذا ذكر العلماء أن من وجد ماء لا يكفي لوضوئه فهل يتركه ويتيمم؟ قالوا: لا، فإنه يتوضأ من هذا الماء بمقدار ما يغسل بعض أعضائه، فإذا كان مثلا يكفيه لغسل الوجه واليدين يغسل وجهه ويدين ولا يكفي لغسل القدمين ويتيمم للباقي. وكذلك قالوا: لو وجد ماء يكفي لوضوئه ولا يكفي للغسل فإنه يتوضأ بهذا الماء ويتيمم للغسل الواجب، لأنه لو استخدم هذا الماء في الغسل لا هو الذي أتم الغسل ولا أتم الوضوء، فإذا يستطيع أن يسقط أحد الواجبين وهو الوضوء فإنه يتوضأ به. وهكذا إذا عجز عن شيء فإنه يعذر، لكن لا يعذر في ترك ما يستطيع من أداء الواجب. كذلك مثلا من وجبت عليه الزكاة، مثلا زكاة الفطر، وعنده ما يخرج زكاة الفطر عن 2 أو 3 من أهله، وليس عنده ما يخرج عن بقية الأسرة كان تكون 10، فلا نقول يترك، وإنما يخرج بقدر ما يستطيع. وهكذا في بقية العبادات، مثل أيضا قضاء الدين، فإن قضاء الدين واجب، فإذا كان عنده بعض القضاء فلا نقول أنه يترك ولا يقضي حتى يجد المال كاملا، لأن بعض الناس عليه دين مثلا لشخص 10,000، فأحيانا يتوفر له يعني 2,000 أو 3,000 وتذهب، وكل مرة يقول أنا أريد أن أجمع هذه 10 فلا أستطيع. نقول لا، متى ما توفر شيء من الدين أدي هذا إلى صاحب الدين حتى ينقضي، ولا تنتظر حتى يجتمع المال كله لأنه قد لا يجتمع. فهذا يدخل في هذه القاعدة أنه يؤدي من الواجبات بقدر ما يستطيع، كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا من تيسير الشريعة ومن رحمة الله عز وجل بعباده، كما قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا استطعت أن تؤدي شيئا من الواجب فلا تترك ما تستطيع، ولا تقل أيضا أن هذه العبادة أنها لا تقبل إلا بأدائها على الوجه الكامل، لا، تؤدي ما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، ويعفو الله عز وجل عن العجز أو ما عجز عنه الإنسان. بهذا ننتهي من هذا الدرس، نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.